بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاج محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حتى كتاب الأقضية، نحن في كتاب الأقضية، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال عن بصر بن سعيد قال عن أبي قيس قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فأخطأ فله أجر واحد. يعني القاضي إذا حكم بين الناس واجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، هذا بالاجتهاد. أما أنه يقضي بهواه أو يقضي بما يسمع إليه أو يؤتى إليه أو يكتب إليه، فهذا نعوذ بالله ليس بقاض. قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار، وقاض هو الذي يجتهد وهو الذي يتحرى وهو الذي يشاور الفقهاء ويشاور العلماء الذي حوله، يشاورهم في القضية ولا يحكم حتى يرى ويفكر ويجتهد ويقرأ ما حولها من الكتب، ثم ينظر كيف شع النور حولها فيحكم بينها. أما أنه على طول ما يسمع أو على طول ما على طول يحكم بين الناس، فقد هذا حريج أن يخطئ، كثير الخطأ نعم، ولا اجتهد ما له أجر. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد: حدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي بكر محمد بن أبي عمر قال حدثنا كلاهما عن عبد العزيز بن محمد قال بهذا الإسناد مثله القضية الأولى: إذا حكم القاضي فاجتهد فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. لازم الاجتهاد، لازم قضاءه يجتهد، فإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بن إسنادين جميعا. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال بهذا الحديث مثله، يعني إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاضي بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر. يقول: كتب أبي وكتب، يعني أنا اللي كتبت له أو كتب لأبيه إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاضي بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحكم رجل بين اثنين وهو غضبان. ليش؟ لأن الغضب يفقد الإنسان عقله، إذا غضب أفقده عقله، أفقده ما يدري وش يقول، ما يدري وش مسمع، ما يعرف وش سمع ولا يفهم وش يقول، فكيف يحكم وهو غضبان؟ الغضب يفقد الإنسان عقله، فلا يجوز أن يحكم المسلم وهو غضبان. نعم. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم ها وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان ها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة ها وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وسيم بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي عوانة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم هشيم ثم حول السند بن بشير قال ثم حول السند فقال حدثنا شيبان بن فروق حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال عن سفيان عن سفيان قال قال وحدثنا محمد بن مثنى قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي عن ابيه معاذ قال كلاهما عن شعبه كلاهما عن شعبه قال ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائده زايدة قال كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير كل هؤلاء الذي ذكرهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة بمثل حديث أبي عوانة يعني لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. الغضب يفقد عقل الإنسان الغضب إذا غضب يفقد عقل الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح وعبد الله بن عون وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم جميعا عن إبراهيم قال تيمي يعني قال قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي أبيه سعد قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد قال حدثنا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. كل إنسان يجيب شيء ما أتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو عبادة حتى لو عبادات يفعلونها تقربون إلى الله مردود. اللي ما فعله الرسول مردود. حتى لو تقرب إلى الله حتى لو تعمل حاجات تتقرب بها إلى الله فهو مردود. لابد يكون عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صار عن طريق الرسول اعمل من العبادات. وإذا لم يكن عن طريق الرسول ولا أتى عن الرسول فهو مردود عليك الإنسان. أي عمل لا تود الليل والنهار تشتغل هذا العمل الذي ليس على طريق الرسول فأنت مردود عليك وأنت تعبان على الفاضي وتذهب إلى جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال حدثنا عبد الملك بن عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر جميعا عن أبي عامر العقدي قال قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم قال قال سألت القاسم بن محمد. قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن. عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن. أوصى بثلث كل مسكن فقال وعلى يجمع ذلك كله في مسكن واحد. على يجمع هذه الوصية تجمع في بيت واحد. ثم قال نعم. ثم قال أخبرتني عائشة. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد له عباده. الحين هذا التقرب إلى الله بزعمه، لكن ثلاث بيوت أوصى بثلث كل بيت ما يمكن يجمع في بيت واحد، يعني بيتين يصير ملك وبيت يصير ثلثه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس من عمل الرسول أن تجمع في كل ثلاث بيت كل بيت ثلثه، ما يمكن هذا. نجمع ثلثك في بيت واحد وبيتين يصير ملك لك الإنسان، وإلا فأنت مردود عملك عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا معناه أن الموالد هذه ليس معنا عن الرسول. الموالد اللي يقومون لها الحفلات يلزمون الرسول يحضر، يلزمون كذا ويسوون حاجات كلها ليست على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة عليهم وبدعة لا يجوز لمسلم أن يحضرها، بل يجب أن يأمر وينهى، يأمرهم وينهاهم. نعم. قال رحم الله حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال عن أبيه. عن أبيه أبو بكر. عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. عن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال عن ابن أبي عمرة. عن ابن أبي عمرة. عن أبي ابن أبي عمرة قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني يشهدون. الشهداء يعني الشهود اللي يشهدون. ألا أخبركم بخيرهم الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. يأتي بشهادته قبل أن يسألها. عندك شهادة لفلان بن فلان فأتي بها قبل أن تسألها. يعني فلان بن فلان تحاكموا الشخص وأنت عندك شهادة له، اذهب وأتيها قبل أن تسألها. خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يعني ما يحتاج أن يقول فلان عندي شهادة، فلان بن فلان عنده لي شهادة، يروح يجيبه ما يحتاج. تعال أنت يا فلان اللي عندك شهادة لأخيك المسلم وألقها عند القاضي. وخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. نعم. قال رحم الله حدثني زهير هرد قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. فتهاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشكه بينكما. فقالت الصغرى لا يرحمك الله ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سميت بالسكين قدت إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المضية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا شبابة. شبابة قال حدثنا ورقة. ورقة قال عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابنها. بينما امرأتان معهما كل واحدة معها ابنها، كل واحدة من السنتين معها ابنها، جاء الذئب وخطف واحد من الابنين، فبقي واحد معهن، فتخاصمتا خطف ابنك. قالت لا هذا خطف ابنك انت. قالت لا خطف ابنك انت. فتحاكم الى داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبرى. فخرجت على سليمان رضي الله عنه وهو عنده في الغربة، فتحاكم اليه فقال اتوني بالسكين اشكه بينهما. اشك شوف القرائن، القرائن والاسباب والوسائل كيف تخرج الحق، الوسائل والأسباب تخرج الحق. فلما قالها بالسكينة شكوا، قالت الصغرى لا لا لا لا شكوا، قال هو ابنك يا الصغرى. مدام حزنتي وهذه تقول شقه معناها لابن ابنك، هذه ما حزنت وانت حزنتي خذي فهو ابنك. فالحكم بالقرائن والوسائل هو الذي يوصل الى الحق واللي يوصل الى يوضح الحق. داود حكم به للكبرى وبس مشى، لكن سليمان لا، ففهمناها سليمان، فهمها الله سليمان فحكم به للصغرى. ليش؟ لانه قالتوني بالسكين اشق بينهم اثنين، انتم ثنتين وسليم خطف واحد وبقي واحد، اعطوني شكوا بينكم هذا. قالت الصغرى لا يرحمك الله، لا لا تشكوا، هو ابنها خلاص. قال يبوا لك انت يا الصغرى، اذا حزنتي هذه تقول شكوا كيفه، الصغرى تقول لا لا لا يرحمك الله، هو ابنها اتركه اتركه لا تشكوا. فحكم به سليمان للصغرى واعطاه الصغرى بالقرائن حمد، ففهمناها سليمان، يقول ربنا ففهمناها سليمان. الشاهد ان القرائن يحكم بها. فجاء بالسكين، أبو هريرة يقول ما سمعت السكين إلا ذلك اليوم، ما أدري قرأ القرآن ولا لا، يمكن ما قرأ القرآن ولا السكين موجودة، فآتت كل واحدة منهن سكينا موجودة في القرآن، لكن يمكن ما قرأ القرآن لأنه يقول ما سمعت السكين إلا ذلك اليوم. طيب والكتب القرآن يعني ما قرأه أبو هريرة القرآن، وما آتت كل واحدة منهن سكينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني بن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حدثنا ميت بن بستان قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا روح بن القاسم محمد بن عجلان جميعا بالزناد بهذا الاسناد مثل حديث معنا مثل معنا حديث ورقوا. قول الإمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة، حفص بن ميسرة قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا روح بن خالد قال قاسم نعم. عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عجلان قال جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد، جميعا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يعني بهذا الإسناد والمتن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن مامن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل نقارا أقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى الأقار في أقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى الأقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، قال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال عن همام بن منبه، عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل نقارا له. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا اشترى عقارا من رجل ووجد فيه ذهب، اللي اشترى البيت وجد فيه ذهب، فقال للي باعه إياه يا أخي أنا اشتريت الأرض، اشتريت البيت بس ما اشتريت الذهب، خذ ذهبه. قال لا أنا بعتك البيت واللي فيه. تعالى الله وتقدم، انظر الأمانة، انظر الدين، انظر الإخلاص، انظر الزهد، بعتك البيت واللي فيه. قال لا أنا اشتريت الأرض بس الذهب لك أنت. قال لا. فتحاكما إلى شخص، فقال الشخص ألكما ولد؟ قال نعم. قال لكما بنت؟ قال نعم. قال انفقوهما، زوج واحد الثاني انفقوا المال هذا عليهما، حكم من أحسن الأحكام. نعم. نعم. كتاب اللغطة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبيث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللغطة، فقال اعرف عفاسها وكاءها ثم اعرف حسنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال آل ما لك ولها معها سقاؤها وهداؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال هيا أحسب قرأت إفاصها. يقول الإمام مسلم رحمه الله انتهى من كتاب الأقضية ودخل في كتاب اللقطة. اللقطة اللي تلقط من الأرض، شيء تجده في الأرض تأخذه يسمى لقطة، سواء غالي أو رخيص، سواء ذهب أو غير ذهب أو شيء، حتى العصا إلى صار مرمي وتأخذه لقطة. الشاهد هذا كتاب اللقطة. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي يسمونه ربيعة الرأي، قال حدثنا يزيد مولى المنبعث، يزيد مولى المنبعث قال حدثنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. يقول جاء إلى النبي عليه الصلاة رجل فسأله عن اللقطة، فبدأ قال قال اعرف عفاصها، قال اعرف عفاصها ووكاءها، ووكاء العفاص والخرقة، الخرقة اللي فيها العفاص، خرقة فيها الذهب مثلا أو الفضة أو اللؤلؤ أو حاجة غالية فيها العفاص، الخرقة اللي فيها، والوكاء الحبل، الحبل اللي مضبوطة فيه العفاص، يعرف العفاص الخرقة يعرفها، يعرفها طيب طيب، واعرف الحبل وكم ربطة مربوطة، اعرف كم ربطة مربوطة، نعم. ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، عرفها سنة كل على الأبواب وعلى المساجد، أبواب المساجد وعلى الشوارع وعلى المقاهي وعلى من ضاع له شيء يا جماعة، من ضاع له شيء. يجيك واحد يقول أنا ضاع لي شيء، ما هو هذا الشيء؟ هو كذا وكذا، لا ما هو. أنت الثاني يقول أنا بعض ضاع لي شيء، ما هو هو ما هو هو. يجي واحد يقول أنا ضاع لي شيء، ما هو؟ قال خرقة، خرقة فيها ذهب ومضبوطة بحبل، نعم صدق. الخرقة شلونها؟ لونها حمراء. الحبل شلونه؟ لونه كذا وكذا. كم من ربطة اللي مربوط فيها؟ 5 ربطات، صدقتها. تفضل قل، يشهد عليه ويعطيه حقه، فاللي يصفه بصفاتها تعطيه إياه، نعم. فإن جاء صاحبها وإلا يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا يتملكها تصير ملكه، إلا لقطة مكة فهي ما تملك. لقطة مكة اللي تأخذها من مكة يا الإنسان ما تملك، إلا تعرفها إلى يوم القيامة، نعم. تعرف فيها، تقول من ضاع له شيء وأنت في الحرم، ما تملك، ما تنضم إلى ملكك، ما يمكن. لكن غير مكة نعم تنضم إلى مكة، بعد سنة تصير ملك، تصرف فيها وتبيعها وتشتري فيها وتعمل كل شيء. قال نعم. فضالة الغنم، قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأخيك، قال الغنم الطلي، الغنمة إذا صارت ضالة ضايعة في البر، فيا لك أو لأخيك أو لذيك، أما أنت تأخذها تأكلها أو يأخذ أخيك المسلم ويأكلها أو يأكلها ذيك، واحد منكم الثلاثة، يا لك أو لأخيك أو لذيك، يعني خذها إن بغيت تأخذها، خذها وكلها، لأنك أما تأخذها تأكلها أنت ولا يأكلها غيرك ولا يأكلها ذيك، واحد منكم الثلاثة. قال ولا فضالة الإبل، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، وحذاؤها مع الخف ساق الحجارة وتكسر الحجارة، ومعها بطنها إذا ملت الكرشة 3 أيام ما عطشت، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر، تريد الماء وتأكل الشجر، حتى يقالها ربها ما, ما, ما, ما يؤبي، ما يأخذ البعير إلا الضالة إلا ضال. فشاد البعير الناقة أو الجمل لا تأخذها يا الإنسان، لأنك تخطي في أخذها، لأن مع حذاؤها مع خفوفها ومع سقاؤها بطنها إذا امتلأ ما عاد تحس بالعطش، تأكل من الشجر وترعى من الماء، وترعى من الماء، نعم. قال رحم الله حدثنا ابن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر، قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا إسماعيل وابن جعفر الربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقطة فقال عرفها سنة، ثم عرف ذكاءها وإفاسها، ثم استمسك بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال يا رسول الله ضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب، قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتها وأحمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى ألقاها ربها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وابن حجر، وابن حجر قال ابن حجر أخبرنا، قال ابن حجر أخبرنا، قال الآخران حدثنا، قال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر الربيعة بن أبي عبد الرحمن، الربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث، يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة عن اللقطة فقال عرفها سنة عرفها سنة ثم أعرف وكاءها أعرف وكاءها وأعرف عفاصها الوكاء الحبل اللي تربط فيه والعفاصة اللي خرقة اللي تصير فيها أعرف الخرقة وأعرف لونها وشكلها وأعرف الحبل اللي فيها وشكله ولونه وكم ربطة مربوطة أعرف هذا كله وسجله عندك فمن أتى وصف بهذه الصفات تذبح له وإلا تقعد عندك إلى سنة فإن ما جاء أحد بعد سنة تملك تصير ملكك الإنسان إلا لقطة مكة فهي ما تملك والباب تملك تملك تصير ملكك تبيعها وتشتري بها وتعمل ما تشاء نعم. ثم استنفق بها ثم استنفع بها يعني انفقها على نفسك وصرفها مع أموالك تصير ملك من مالك نعم. فلا سأل عن الغنم فإن جاء ربك فأدها إليه فإن جاء ربها فأدها إليه يعني اللقطة إن جاء ربها وصفها والصفات التي عندكم سجلها أنت فأعطيها إياه فقال يا رسول الله ضالة الغنم فقال يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لزيد أما أنت أخذها وتأكلها أو أخيك يأخذها ويأكلها والذي بيأكلها قال يا رسول الله فضالة الإبل قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام أتحمرت وجنتاه أتحمرت وجنتاه قال ما لك ولها تريد الماء وتأكل الشجر مع حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر وقال رحم الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن نبي آدم بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمر في الحديث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال ومالك بن أنس ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وعمر بن الحارث وعمر بن الحارث وغيرهم قال أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك يعني غير أنه زاد غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث إذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها إذا لم يأتي لها يعني لقطة الأرض إذا لم يأتي لها صاحب فاستنفقها يعني صفة على نفسك جعلها مع أموالك بعد سنة قال رحمه الله حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وابن بلال الربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فحمر وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجي صاحبها كانت وديعة عندك يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال أن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناه حديث إسماعيل غير أنه قال نعم فحمار وجهه وجبينه وغضب يعني على الإبل نعم وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجد صاحبها كانت وديعة عندك يعني ما أتيك صاحبها يعني عرفها سنة فإن لم يجد يأتيك صاحبها فصير عندك وديعة عندك يعني تنفقها الإنسان على نفسك تتصرف فيها وتملكها وتبقى عندك لكنها مثل الوديعة أي يوم يجي يأتي يصف صفاتها فهي وديعة عندك ردها أما إذا كنت تصرفت فيها خلاص رد ثمنها إذا كنت تصرفت فيها وراحت ترد ثمنها وإن كانت موجودة فهي وهي قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال أي يحيى بن سعيد أي يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرفكها وعفاسا ثم عرفاسنا فإن لم تعرف استنفقها ولتكن وضيعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدار فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإنما هاذاها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاد فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال أن يزيد مولى المنبعث أن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطات الذهب والورق سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف عفاصها ووكاء العفاص الخرقة أو المعونة اللي فيها يمكن حق علبة ولا حق ولا شيء ما حطته فيه اعرفه اعرف لونه اعرف شكله وإن كانت خرقة اعرف لونها وشكلها ثم اعرف وكاءها وكم ربطة على وكاءها فأي يوم يأتي صاحبها ويعرفها بهذا التعريف تدفع له فهي تبقى إن عرفت وإلا تبقى عند جمع الناس سنة كاملة فإن لم تعرف فهي منك وتصير تبع أموالك وملكك تصرف فيها كيف تشاء لكن تصرف فيها وهي وديعة عندك بنية أنه متى جاء صاحبها تردها إليه الإنسان فإن كنت تصرف فيها تعطيه قيمتها وإلا تشتري له مثلها معه. إن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه إن جاء طالبها يوما من الدهر ووصفها كما كالوصف اللي عندك فأدها إليه يعني أنها وديعة. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبان بن حلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الراعي بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الإبل زاد ربيعة فقدب حتى أحمرت وجنتها واتصل حديث بنا بحديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف إفاصها وعددها وكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. قول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبان بن هلال عبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي عن ربيعة الرأي قال أنا عبد الرحمن أنا عبد الرحمن أي يزيد مولى المنبعث الرأي لأنه دائما ما يحكم برأيه لكن يصير صواب تعالى الله تفضل ربيعة الرأي هذا ربته أمه وطلع من أكبر علماء الإسلام وكان رأيه يصيب برأيه يجتهد ثم يقول للناس كذا وكذا فيصير صوابا تعالى الله وتعالى ولهذا سمي ربيعة الرأي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربته أمه وأبوه غايب 20 سنة يوم جاءوا لولده على حلقة وين ولدي قال شو المسجد على حلقة من طلبة العلم ربته أمه تعالى الله وتعالى. نعم أن يزيد مولى المنبعث أن يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل فقال زاد ربيعة فغضب حتى أحمرت وجنتها زاد ربيعة فغضب حتى أحمرت وجنتها عليه الصلاة والسلام فاقتصر الحديث بنهو يديه المقتصر قال ما لك ولها مع حذاؤها ولجوها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. نعم. وزاد فإن جاء صاحبها فعرف إفاسها وعددها وكاء فاتها إياه وزاد ربيعة فإن جاء صاحبها يعني صاحب اللقطة إن جاء فعرف وتعرف لك وكاءها وحفاصها ولونها وعددها من الذهب أو الفضة فاتها إياه وإلا فهي لك حتى يأتي صاحبها يصفها لك. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعدر فعرف إفاسها وكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فأعرف فأساويكها وعددها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا أبو النضر أبو النضر قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقطة قال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال عرفها سنة عرفها سنة فإن لم تعترف فعرفها لقطة الذهب والفضة أو اللولو أو المرجان أو أي شيء من الأرض لقطة أي شيء أو مال أو فلوس أو شيء قال عرفها سنة نعم فإن لم تعترف فعرف حفاظها وكاءها فإن لم تعرف فعرف حفاظها وهو الخرقة وعرف وكاءها وهو الرباط اللي تربط فيه ثم كلها ثم بعد ذلك كلها حتى يأتي لها أحد يعرفها الدرس تدفعها إليه فإن جاء صاحبها فادها إليه فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه ثم حول السند فقال حدثني إسحاق بن منصور حول السند فقال حدثني إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو بكر الحنفي أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد بهذا الإسناد وقال يعني في الحديث وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها فإن اعترفت فأدها إلى من عرفها وإلا فأعرف حفاظها وكاءها وإلا فأعرف حفاظها وكاءها وعددها وعددها فأعرف حكاها وحفاظها وكاءها الحفاظ الخرقة أو الحب أو العلبة أو الشيء والوكاء الشيء المربوط فيه ثم أعرفها سنة فإن جاء أحد وإلا فهي لك وهل رحم الله وهل رحم الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثني أبو بكر بن أبي نافع أبو بكر بن نافع قال واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كحيل قال سمعت زهيد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة وأزين فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت بي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما فقال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولها قال فعرفتها ولم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولها فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفته فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ويعها وكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أهوال أو حول واحد قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا واللفظ له واللفظ له قال قال حدثنا غندر حدثنا غندر قال حدثنا شعبة شعبة عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال قال سمعت سويد بن غفلة قال سمعت سويد بن غفلة يقول خرجت أنا وزيد بن سوحان يقول خرجت أنا وزيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت صوتا يقول فوجدت صوتا فأخذته فقال لأصحابه لا تأخذه يعني الصوت لا تأخذه لأنه لقطة يقول لا بأخذه وأعرفه يعني أخذ الصوت وقال بعرفه نعم فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به فإن جاء صاحبه أعطيته إياه وإلا استمتعت به يعني هذا الصوت نعم قال فأبيت عليهما أن أرميه قال ارمي يقولون ارمي قلت لا ما أرمي هذا لقطة واللقطة لك ولغيرك أنا أخذها وأستمتع به وأعرفه فإن عرف دفعته وإلا فهو لي نعم فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فلما رجعنا من الغزو اللي غزوناه قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فمررت على المدينة ثم فأتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له إني فعلت كذا وكذا وجدت صوتا فأخذته ومنعاني أصحابي اللي معي قال أحدثك إني وجدت صرة فيها ذهب فأتيت بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عرفها هولا عرفها سنة فلما قل أتت السنة كلها أتيته وقلت لم يعرفها أحد فقال عرفها سنة عرفها سنة برضه ثم أتيته فقال عرفها سنة ثم قال استمتع بها ما دام ما جاء احد ولا عرف احد استمتع بها. يقول فلقيته بعد ذلك في مكه فقال لا ادري بثلاث احوال ام هو لواحد. يقول ابي لقيت صاحبها وعرفها بعد ثلاث سنوات قال او سنه واحده فاعطاه اياها. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عباس قال حدثنا شعبه قال اخبرني سلمه بن نكيل واقبل القوم وانا فيهم قال سمعت زيد بن غفله وأنا خليت مع زيد بن زوهان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوت واتصلت مثلي إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلامة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم. يقول أخبر القوم وأنا فيهم. نعم. قال سمعت سويد بن غفلة يقول ورأيت مع زيد بن سوحان صوت وسلمان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا واتصل حديثا بمثله أنه أخذ الصوت وانتفع به. نعم. إلى قوله فاستمتعت بها هذا كلام أبي بن كعب يعني أنه وجد الصرة ثم بعد ذلك استمتع بها. نعم. قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا ثم استنفذها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن العمشاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الركي قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن قيل بهذا الإسناد وحديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أهوال إلا همادة بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها وإكائها فأعطها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فيكس فيه لمالك وفي رواية بن نمير وإلا فاستمتع بها. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال عن زيد بن أبي أنيسة ثم حول السند أيضا فقال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل الحديث مثله. نعم. حديث الشعبة يعني نحن الحديث اللي مرنا كله وفي حديثهم جميعا ثلاثة أهوال اتفقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعرفها ثلاث سنوات إلا حماد بن سلمة فقال فإن في حديثي شك يعني حد شك فيه هل هو عامين أو ثلاثة. وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها فأعطها إياه يعني لو بعد مدة ما في مدة يعني لو بعد سنة لو بعد سنتين لو بعد ثلاث إذا جاء إنسان وصفها كله فأعطهم. السؤال هنا لو وجدت فلوس من الورق هذا اللي عندنا ماذا تصنع؟ تحفظ أرقامها عندك الإنسان وتكتبها عندك وإن جاء أحد يسأل عنها تقول كم أرقامها إن كان ذكر لك أرقامها أعطه إياها. وزاد سفيان في رواية وكيع. وزاد سفيان في رواية وكيع. وإلا فهي كسبيل مالك. وإلا فهي في سبيل مالك، يعني تصير مثل مالك، تصرف بها تصرف مالك الإنسان. وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها. وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها، يعني كاستمتعك بمالك. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نال لقطة الحاج. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بخير بن عبد الله بن عبد الله قال عن يحيى بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن عثمان عن عبد الرحمن بن عثمان قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رضي الله عنه قال إن نهى عن لقطة الحاج، يعني الحاج لا تأخذ لقطته. ليش؟ لأنه يروح عنها ويتركها، لكن إذا أخذته ويرجع لها، الحاج اللي ماشي وسقطت لقطته رايح يرجع لها، يتذكر ويرجع لها، فإذا أخذتها ما أدري من أخذها، اتركها لأنه يرجع لها ويأخذها هو. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن سواد عن أبي سعيد الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قول إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكر بن سوادة قال عن أبي سالم الجيشاني قال عن زيد بن خالد الجهني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من آوى ضالة فهو ضال. ما لم يعرفها. يعني عرفتها ما عليك، لكن إذا ما عرفتها من آوى ضالة فهو ضال، سواء غنم أو بقر أو بعير أو شيء، من آوى ضالة فهو ضال إلا إذا عرفها. قال رحمه الله حدثنا أيمن التميمي وقرأت ولا مالك من أنس النافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتغسل خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطيمتهم، فلا يلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يقول الإمام مالك يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته؟ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يعني يؤتى خزانته وتكسر خزانته وخذ فلوس ويحب هذا؟ يقول لا ما يحبه. إذن فصاحب الإبل الحليب اللي في ضروعها هو غذاءه هو وأولاده، فلا تتعرضها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد مرم جميعا ليس من سعدها، وحدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر، وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله، وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي جميعا أيوب، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان إسماعيل بن أمية، وحدثنا محمد بن راضي قال حدثنا عبد الرزاق مامر أيوب بن جريج عن موسى، كل هؤلاء النافعين عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتظل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه، فرواية مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن أبيه قال كلاهما عن عبيد الله ثم حول السند أيضا فقال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال عن حماد قال ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية قال جميعا عن أيوب. جميعا عن أيوب. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا سفيان. أنا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أبي أمية. ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. عن معمر عن أيوب. وابن جريج. وابن جريج قال عن موسى. عن موسى كل هؤلاء عن نافعين عن ابن عمر. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث مالك. نعم حديث مالك نعم. غير أن في حديث جميعا فينتثل. غير أن في حديث جميعا فينتثل. فينتقل يعني يؤخذ المال. يقول ينتثل بالساء. ينتثل. انتقل بالساء. بالساء. بدل ينتقل ينتثل. ينتثل يعني. بالتاء. بالتاء. بالتاء. بالتاء. فينتثل. انتثل طيب. إلا ليس من سعد. إلا ليس من سعد. فإن في حديثه فينتقل. إلا في حديثه فانتقل. فينتقل طعام. هنا انتثل وهنا فانتقل. في رواية مالك. في رواية مالك. الله معنا. إن الحديث هذا عارضه حديث أقوى من البخاري ومسلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر أخوكم المسلم بإبل فيها حليب فليشرب منها، وإذا مر بحديقة فيها تمر ما ليس فيها حارس ولا سور فليأكل منها ولكن لا يأخذ خبنة. يأكل من الحديقة إذا كان جيعان فليأكل منها لكن لا يأخذ خبنة، يعني لا يأخذ بجيوب شيء، يأكل حتى يشبع إذا كان جيعان، ويشرب من الإبل إذا كان جيعان يشرب من الإبل ولا يزيد على هذا، لا يأخذ صميل ولا شيء. ورد حديث سيأتينا الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحق الصالحين رب العالمين.